حصريا على موقع مارادونا. دنيا الحوارات ده كوكب آسيا، قلبي يا حضرات موته بإيديا، معدش لي أخوات ولا حد جنبيا. يا دنيا نابسات بتيجي عليا، اقتحم وهجوم فتان، انت أما حرب واشتباك أي خصم هيجي في عراك، يبقى جال موته برجلي الفراودة المحترفين. احنا اشبح منحرفين، احنا نايمنا وخايفين، احنا ما نخافش نخاف ليه؟ عايشين احداث مقضيها تمثيل، خصمت كل الناس محدش ليا زميل، من سندي من عكاز من وقت التوبه دليل، تعبان انا جبت جاز من الدنيا شايفين وين، محاربين انزلوا حاربوا لو لعيبه تعالوا لعبوا، قطعي اللسان اللي انت دبوه، اصل احنا صعبين مش سهلين، بالسهره عندنا بقت حمرا، كل يوم عايشين في مغامره، لو شفتونا من خلف الكاميرا هتعرفوا ان احنا شقياني، قلبي ميت انا مش بجلي، لو تزيد تاخد تسعة ملي، وحش كاسح يا التملي حطيت عليك، انت مين ولا انت فين؟ فرق شاسع بيني وبين، خفت من الله يعينك مساياديك، من زمان بتباع وكله سابني وراح، والخيانة نواح ما يا قلبي جراح، كل يوم اوجاع ايوة مش مرتاح، ميت واحد طماع والحب مش متاح، عالصحاب يالله السلام، كل راسم اللي ابتسام، والقلوب جواها ياما كتير سواد، غش غش ويلا عارف كله في الشر مشان، هاتلي بس حد سالك في البلاد، في كوكب الاندال بنت الف شطان، بردك انا سندان لو كله باني وخان، بس ماشي الحال والكل وقت مفيش كلام يتقال، بس انا في احزان، ده احنا بننفذ بسكان، ارض الرب دي الحويطات فيها العمده، ده حسن العمده، ذلك يا باشا البشوات اسمه سمع في كل حته، المسيطر حسين العمده، احلى اخوات على خط الموت دول طول عمرهم ايد واحد، عصام ساسا يعني الكروان، كيمو الديب شبحك يا زمان، وعبد الروح ولا لم الجاري كتب الاغنيه بروقان.